ولكن الفتاة تشبثت بأمها ورفضت الذهاب إلى أبيها، وتوسلت للأم أن تستأنف الحكم حتى تتهيأ لها فرصة الإدلاء برأيها. وعرضت القضية على محكمة الاستئناف، وأمام رئيس المحكمة قالت الفتاة: يا سيدي القاضي، أنا لا أنكر أن أبي بسرائه العريض سيوفر لي حياة النعيم ويلحقني بأعظم المدارس والجامعات، بينما أمي ستقتطع من قوتها القليل لتطعمني وتبحث عن معهد مجاني أتعلم فيه. ومع هذا فإنني متمسكة بالحياة مع أمي، لأنها أعطتني ما هو أعظم من المال والمجوهرات والثياب الغالية وحياة البذخ والطرف. أعطتني الحب يا سيدي الرئيس، في حين لم أشعر لحظة واحدة في حياتي بأن لي أبا أو أن أبي يحبني. أرجو من عدالة المحكمة أن تحكم لي بما يسعدني، بالحياة مع الحب، مع أعظم كنز وهبه الله للبشر، مع أمي. وبصوت يكاد يختنق بالبكاء أصدر رئيس محكمة الاستئناف حكمه بالإبقاء على الحب، ببقاء الفتاة في حضن أمها. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. بقى كده يا ناس، السيجارة معرفش ألاقيها. جرى ايه يا حامد؟ هتفضل على طول كده؟ على طول كده ايه يا بنتي؟ يعني حمير شايل طاجن ستك يا حامد. الله يرحمها ستي، كانت حنينه، الطاجن بتاعها كان خفيف، كانت تديني تعريفه اشتري بيها ياما. ايه يا اخويا التعريفه دي؟ يعني ايه ما توعليهاش التعريفه دي يا نحمده؟ 5 مليم، نص القرش ساغ، كنت اجيب بيها نداغه وحب العزيز وصوابع سمسميه. انا ما وعاش عليها، انا اصغر منك، انت ناسي ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا نص القرش ده هيجيب لك الحاجات دي كلها؟ ايوه، مش دلوقتي الجنيه ما بيجيبش سجاره يا اخي. ان شاء الله ما جاب. طب امشي امشي امشي من قدام، امشي. فايتها لك يا حامد، وسايبها لك، سايبها لك تولول على السجاره. بقت مولعه من غير كبريت. امشي يا نحمته، امشي. خدمه تانية يا استاذه مها؟ لا كفايه كده النهارده، تسلم ايدك يا نحمده. يا ربي يخليك يا ست الناس، المره الجايه بقى ان شاء الله ابقى اروق لك المخزن واجيلك كده وانا رايقه، ما يكونش حامد حارق دم ومعصبني. ويعصبك ليه حامد؟ بسبب الزفت الدخان، يفضل يا ست مها يولول يولول عشان السجاير من ساعه ما زاد سعرها الوقت اللي فات. ما بلاش منها خالص، ده مش قادر على بعدها ولا كانها حبيبته. هيموت هيموت من ايام ما اختفت وكان بيدور عليها كده ويمشي يلف عليها زي المجانين ومش لاقيه. يا ريتها ما عادت وكان يتعود على بعدها. ما يقدرش يا ست مها، ما يقدرش، وانا خلاص تعبت ومش قادره اتحمل. طب وانت ذنبك ايه بس يا ست مها؟ الفلوس اللي بياخدها عشان يجيب بيها السجاير مش الاولى نجيب اكلنا وشربنا ولوازمنا، ولا نحط فلوسنا كلها في السجاير؟ لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده، ده لازم حد ينصح. ما بيسمعش كلام حد، ما يقدرش يبطلها. انا هقول لعمر ينصح المتعوس ده اللي اسمه حامد. يا ريت يا ريت والله يا ست مها، يا ريت تبقى رحمتيني. عمرهم غريب قوي المدخنين دول. الدخان لما جه وقت تمنه زاد كتير، المدخن كان هيبيع هدومه. ما انا بقول فرصة يبطل علشان يوفر فلوسها. ويوفر صحته يا معا، السجاير مشاكلها الصحية كتير. نحمده عايزة حد ينصح حامد، وانا بصراحة بقى قلت لها ممكن ان انت تنصحه يا عمرو. ماله حبيبتي ماله، انا ما عنديش مانع علشان خاطر نحمده الغلبانة. يا رب يخليك يا استاذ عمرو، جيت في وقتك، جيت في وقتك. حامد تعبان قوي. خير يا حامد؟ خير يا حبيبي. انا عندي نهجان. وده من الدخان؟ ما الناس كلها بتدخن، لا مؤاخذه يعني، بقول لك اي الواحد يعمل ايه، عاده مش كويسه وخدت عليها. طب اهو الاستاذ عمرو اهو هيكلمك. انا هكلمك علشان تحافظ على نفسك يا حامد، اديك شايف ادمانك للدخان عمل في صحتك ايه؟ انا بدخن تسالي يا استاذ عمرو. تسالي؟ ولما السجاير بقى تغلى عندك يا حبيبي فلوس كتير علشان تفضل تشربها؟ هي طبعا مشكلة، خصوصا ان انا بدخن اكتر من 5-7-8 سجاير. ولو صحتك تعبت والسجاير بوظتك وبوظت لك صدرك. لا لا يا حابت، وجابت لك مرض مش كويس. عندك فلوس بقى انك تتعالج يا حبيبي؟ لا اصل احنا على قد الحال. يا اشتري نفسك يا حامد، اشتري نفسك واحفظ صحتك ووفر فلوسك وبطل السجاير خالص. ربنا يقدرني. معاك حق يا استاذ عمرو، ربنا يخليك. بقول لك ايه، ما تديني 50 جنيه اجيب علبة سجاير. ضرب ضرب. قلنا ايه؟ عزيزتي المستمعة، عام دراسي جديد على الأبواب، وتستعد الآن له الأسر المصرية بشراء المستلزمات والملابس لأبنائنا الطلبة. وهذه نصائح حول اختيارك الحذاء المناسب لصحة وسلامة العظام لأبنائنا الطلبة واستشارة طبية. الأستاذ الدكتور طلعت الحديدي، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا بمستمعينا الأعزاء. دكتور، ونحن في إطار أيضا الاستعداد للعام الدراسي الجديد، هل الحذاء له علاقة بسلامة وصحة العظام والعمود الفقري لدى أبنائنا؟ هو ما فيش شك أن الحذاء الجيد راحة للجسم. هي راحة الجسم تبدأ من القدمين. من القدمين. زي ما حضرتك بتقولي. فما دورش على الشكل بقدر ما دور على الوظيفة. هل هو حامي جيد للقدم؟ هل هو بيدي السبورت أو الدعم للساقين وبالتالي الظهر وبالتالي بقية الجسم؟ للأسف الأطفال بيحبوا الحاجة اللي شكلها حلو لكن وظيفيا مش كويسة، فده دور الأب والأم إن هم يصروا على شراء حذاء جيد مريح يخلي الطالب يقدر يقعد في المدرسة مدة طويلة بدون أن يشعر بالآلام. لكن يا دكتور، يعني شكل الحذاء أو الخامة، خامة الحذاء بتكون ايضا عامل من عوامل الراحه بالنسبه للقدمين؟ هو ما فيش شك ان الحذاء الجلد بتاع زمان هو احسن حذاء، بس طبعا الاسعار دلوقتي والجلود اسعارها غاليه، لكن في اقمشه تبقى قويه ما تبقاش طريه. الاحذيه الطريه قوي دي اللي هي الرجل توجه الحذاء في الاتجاه اللي هي عاوزاه وليس العكس. المفروض ان الحذاء يحافظ على شكل القدم. لأن في حالات عندنا اللي هي الفلات فوت أو تفلطح القدمين، دول بيحتاجوا فرش داخلي، بيحتاجوا قماش خارجي أو كفر الخارجي يبقى ناشف شوية عشان يسبورت ويدي الدعم المطلوب. الحذاء الرياضي بيكون مناسب يا دكتور في أي وقت بالنسبة للأبناء؟ الرياضي اللي هو منتج جيد، لأن في أشكال أو يقولك ده سنيكر وحذاء كويس ورياضي وبتاع، لكن مش مطابق للمواصفات المريحة والصحية والطبية للقدم. طب أعرف إزاي المواصفات يا دكتور؟ لازم النعل يبقى ناشف شوية، ما يبقاش طري قوي، لازم يبقى الباد من جوه أو الفرشة الداخلية واخد الشكل التقوس القدم وتبقى بتدي الدعم للقدم، مش أدوس عليها ألاقيها بقت حتة واحدة مفيش التشكيل التشريحي بتاع القدم موجود فيها. وما تبقاش يعني، انا افضل اللي هي هاف بوت او نص رقبه للاطفال عشان برضو لما بيجروا او كلام من ده ما يحصلش التواءات في القدمين او في الانكل. لكن ما بتعوقش الحركه بالنسبه له يا دكتور؟ لا لا تعوق. لا دكتور، احيانا الام ما بتبقاش عارفه تشتري الحذاء المناسب لي أو المقاس المناسب لقدم الطفل الخاص بيها، أحيانا بيكون صغير أو ضيق من وأحيانا بيكون كبير، يعني ازاي برضو وهو الطفل ما بيعرفش يعبر على فكرة، هو بيرضى باللي امه بالام بتختاره، لكن خطورة الحذاء اللي هو اذا كان يعني ضيق من الامام او اذا كان كبير فبيكون طبعا طويل على قدم الطفل. هو ما فيش شك ان المقاس المظبوط هو انسب حاجة. الحذاء الضيق بيؤدي الى الام في القدمين ويخلي الطالب مش قادر حتى يركز في الدرس، اذا كانت رجله بتوجعه هيقعد يذاكر او ينتبه للمدرس ازاي. بالنسبه للحذاء الواسع برضو ان القدم تلق سوري في الكلمه جوه القدم ما بتديش الثبات اثناء الحركه. افضل حاجه ان لما الام تلبس الطفل الحذاء يبقى فيه فراغ على الاقل عرض عقله ما بين مقدمة الحذاء والصباع الكبير بتاع الطفل. بالنسبة للعرض ما تبقاش تايت أو ضيقة من الجنبين، لأن الطفل القدم في السن ده بتبقى لسه بتنمو وتتشكل، فإذا ما كنتش هديها القالب المريح ليها ممكن يحصل تشوهات في القدمين. لا قدر الله، ونتمنى سنة سعيدة، سنة دراسية سعيدة مليئة بالصحة والنجاح لأبنائنا الطلبة. وأنا بشكر حضرتك الأستاذ الدكتور طلعت الحديدي، أستاذ طب وجراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب قص العيني جامعة القاهرة. شكرا لحضرتك على هذه النصائح. شكرا لحضرتك. ألف شكر، وتمنياتي بسنة سعيدة للأمهات والأبهات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لبرنامجكم الجميل. عزيزتي المستمعة، أطفال اليوم هم المستقبل وأمل الغد. وانطلاقا من اهتمام الدولة بالأطفال والنشء ورعايتهم وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعاتهم، أقيم مؤخرا حفل تكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين من الأطفال بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. وحول أهمية هذه الجائزة أجريت هذا الحوار. الأستاذة هبة البدري الباحثة في مجال الإعلام وثقافة الأطفال، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذة هلا، أهلا بحضرتك. أستاذة هبة، منذ أيام قليلة أعلن عن حفل تكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين من الأطفال بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة. أستاذة هبة، يعني أهمية هذه الجائزة في إبداع الطفل وأيضا تنمية مواهبه. طبعا الجائزة دي زي ما حضرتك ذكرتي، أو اللي هي الدولة جائزة الدولة للمبدع الصغير زي ما حضرتك وضحتي، دي الدورة الثالثة. الحقيقة إن بتقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وبينفذها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتدل على اهتمام الدولة بالأطفال وبالنشأ، وبتدل على مدى يعني إحنا عندنا أطفال مبدعين جدا في مجالات مختلفة. والحقيقة إن السنة دي كانت يعني المختلف، أو اللي هو يعني عايز أقول حضرتك إيه، السنة دي شارك أكتر من 10,000 طفل في جائزة الدولة للمبدع الصغير. المجالات الإبداعية اللي شاركوا فيها الأطفال، المجالات كانت في الأداب، القصة القصيرة والشعر والتأليف المسرحي، في مجال الفنون الرسم والعزف على البيانو والكمان والغنى، في مجال الإبداع والابتكار، المواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية، وشارك فيها الأطفال من عمر 5 سنين لعمر 18 سنة، مقسمة إلى مرحلتين عمريتين، المرحلة الأولى من 5 لـ12 والمرحلة الثانية من 12 لـ18 سنة. اللي فاز كان 32 طفل. عايز اقول لحضرتك ان هم برضو من مختلف محافظات مصر، يعني وجه قبلي وجه بحري والقاهره والجيزه، والاطفال فعلا مبدعين، والاحتفاليه كانت اكتر من رائعه، والاطفال كان معاها يعني اسرها، الاسره جايه، الام والاب داعمين للاطفال، وكان يعني الأطفال وجودهم وحضورهم بيدل على مستقبل مشرق، لأن الاهتمام بالطفل هو الاهتمام ببكرة. يعني النهاردة الطفل اللي عنده 15 سنة بعد 10 سنين هو اللي هيكون شاب وهيتحمل طبعا المسؤولية في المواقع والمجالات المختلفة. أستاذة هبة البدري، المدارس على الأبواب وأهمية المدرسة ورعاية موهبة الطفل، المدرسة ليست للدراسة فقط، ولكن يعني نريد أن نسترجع مرة أخرى دور المدرسة في رعاية مواهب الأطفال، ويبقى في أجيال يعني الموهبة الفنية متوفرة فيها، الموهبة الأدبية. فعاليات أو أهداف هذه الجائزة بتفعل أثناء العام الدراسي؟ طبعا هو المدرسة يعني الطفل أو الأولاد يعني بيكونوا موجودين فيها، بيقضوا فيها وقت طويل. المدرسة مش للتعليم بس، يعني المدرسة هي تربية وتعليم، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر من خلال المدرسة ان احنا نكتشف موهبة الطفل، لان ما فيش طفل ما عندوش موهبة، كل طفل عنده موهبة. في اللي متفوق رياضيا، في اللي متفوق في الادب والكتابة، وفي اللي متفوق في الرسم، وممكن يكون فنان بعد كده. فدور بقى المدرسة انها تقدر تكتشف، لان احنا عندنا المعلم هو بيكون تربوي وعنده القدرة على ان هو يتعامل مع الاطفال بالاسلوب اللي هو يعني الامثل، فممكن ان هو يكتشف الموهبة في الطفل. وفي عندنا ممارسة للأنشطة من خلال الرسم، من خلال الرياضة في المدرسة، فبالتالي مهم ان احنا يعني نكتشف ده وننميه. وطبعا كمان مش بس المدرسة، ده المدرسة والأسرة، لأن أحيانا بالأسرة بتكون مركزة فقط على فكرة التعليم وعلى فكرة الدرجات وعلى فكرة إن أنا ابني يكون متفوق دراسيا. طبعا هو التفوق الدراسي مطلوب، ولكن إن الطفل يبقى عنده موهبة جنب الدراسة دي حاجة مهمة جدا، لأنها بتنمي شخصية الطفل. مش بس التعليم ومش بس الدرجات النهائية هي اللي هتعمل منه شخص، كمان الموهبة سواء كانت في الأدب، سواء كانت في الرسم، سواء كانت في الغنى، سواء كانت في أي مجال من المجالات، مهم إنها يعني اكتشفها وان انا ابتدي ان انا انميها. وطبعا ده كان يعني واضح جدا ان الاهل اصبح عندها وعي يعني واضح جدا في جائزة الدولة للمبدع الصغير وفي الاحتفالية بحضور اولياء الامور مع الاطفال وبتشجيعهم للولاد. كانوا داعمين لاطفالهم. بالظبط، كانوا داعمين لهم يعني، ولان كمان في ولاد بيبقوا جايين من محافظات، فالاهل كانت بتيجي معاهم علشان ان هم يعني يقدموا شغلهم ويتابعوا اعمالهم ويكونوا موجودين معاهم في كل المراحل المسابقه. خلينا نقول نقطه اخيره بقى كمان، اللي عايز يدور على ان هو ازاي مثلا يقدم في المسابقات دي زي مثلا جائزه الدوله للمبدع الصغير، يعني هو باعتبار ان احنا اصبحنا في عصر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فجائزة الدولة للمبدع الصغير موجود لها صفحة على الفيسبوك بتنزل فيها كل جديد، يعني التقديم، مواعيد التقديم، كيفية التقديم، بعد كده المراحل اللي بيمر بيها، كل ده بينزل على صفحة الفيسبوك. و خلينا برضو أوضح نقطة، إن شاء الله التقديم في الدورة الرابعة هيكون في شهر أكتوبر اللي هو الشهر القادم بإذن الله. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، دي الشموسة الله الله والدين ده علينا. يلا بينا يلا يلا يلا يلا بينا، دي الشموسة الله الله والدين ده علينا. عزيزتي المستمعة، من أسرار الطعم والريحة للممبار هو سر الخلطة. نتعرف عليه من خلال هذا الحوار مع الشيف حنان مدحت. شيف حنان مدحت، صباح الخير. صباح النور يا أستاذة هالة. النهاردة سر الخلطة في الممبار. النهاردة سر الخلطة في الممبار. الممبار جماله إن هو أحلى حاجة فيه نظافته، ضروري لما نبتدي ناكله، وده اللي بيميزه ان ما تبقاش فيه اي ريحة تضايقنا. طب لو احنا حابين نقول سر نظافته ايه، مية نقع الرز. الممبار بننظفه كويس جدا تحت الحنفية ونشيل منه اي اثار من الدهون وكده، بس ما بنشيلش الدهون قوي عشان دي ممكن تخليه فرقع، لو شلناه دي بتبقى بطانة بتحميه وبتحمي حشوة الرز. وناخد مية نقع الرز اللي احنا هنعمل بيها الخلطة وننقع فيها الممبار مع معلقة ملح ونفركه بيها كويس جدا ونسيبه قيمة نص ساعة ونشطفه بعد كده تحت المية وحن المية جارية بيبقى زي الفل مفيهوش أي ريحة. سر خلطة الممبار إنها بتكون ني في ني، يعني كأننا بنعمل سلطة خضرة بالظبط. نقول المقادير بتاعتنا وإحنا بنقول السر. مقادير الممبار، بنجيب كيلو ممبار وننظفه، وأوقات هو بيتباع متنظف. الرفيع ولا الرفيع بيكون ضاني، انما الكندوز بيكون اتخن شويه، وفي ناس بتحب الضاني وفي ناس بتحب الكندوز حسب رغبتها، وفي الجملي بيكون اكبر بكتير. بنعمل ايه؟ بننظف الممبار كويس جدا ونقعه في ميه الرز اللي انا قلت عليها حوالي نص ساعه، وممكن نحط معاه رشه جنزبيل لانه بيشيل اي بكتيريا واي فطريات فيه، ويدعك كويس قوي مع الملح ونشطفه ونسيبه يتصفى. بنجهز خلطة الممبار. كيلو الممبار المتنظف ياخد نص كيلو رز مشطوف ومنقوع كويس، يعني ننقعه مثلا 10 دقايق ومشطوف كويس قوي ونصفيه ونحطه. نبتدي نعمل الخلطة بتاعته. بنحتاج ربع كيلو طماطم ومعلقة صلصة، الطماطم بنقطعها مكعبات زي السلطة بالظبط، ومعلقة صلصة لو صلصة لو احنا عايزينه احمر اكتر ممكن نقطع معاه فلفل احمر كمان بيدي لون جميل جدا، حزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة خضرة. بنحط بصل حوالي ربع كيلو، بنحط فلفل رومي، بنحط فلفل حامي حسب الرغبة. في بيحط نعناع؟ اكيد انا بحط اخضر وناشف، وده هنقوله في التوابل. التوابل بتاعة الممبار: ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، بهارات، وفي بيحط رشة كمون ونعناع ناشف، وبنحط نعناع أخضر كمان لو حبينا في الخلطة. كل ده بيتعمل كويس قوي، بيتقلب كويس قوي مع بعضه مع شوية زيت. في ناس بتحط سمن بس أنا بفضل الزيت لأنه طبيعي فيه دهون. بنحط الزيت كمان. بيخلي كمان الحشو يتزحلق في واحنا بنحشي الممبار. نبتدي نقلبهم كويس قوي ونبتدي نجهز الممبار، سواء عايزة بقى تحشيه بحاله أو تقطعه قطع متساوية. وهقولك على طريقة حلوة للتقطيع. بنعمل مقاس 4 صوابع لينا ونبتدي نقطع الممبراية كأننا بناخد مقاسها عشان يطلع كله شكله جميل ويطلع بالتساوي. نبتدي نحشي الممبار ونجهز المية بتاعتنا. ممكن تحطي شريحة بصل في المية، ورق لورة، بس هو طبيعي بيبقى متبل. تغلي المية كويس جدا ونبتدي نمسك الممبار وننزله. هو بيقفل على طول أول ما بتطول المية السخنة. يتسلق بياخد حوالي ساعة لربع حسب نوع الممبار، لأن في الممبار بياخد أطول شوية. نطلعه ولما يبرد خالص نبتدي نحمره في الزيت ونقدمه مع بقدونس وسلطة خضراء بألف هنا. شوف هنان، في كمان ملحوظة وإحنا بنحشي الممبار. إزاي إن أنا أبقى عارفة الكمية المناسبة اللي أنا حشيت بيها؟ الممبار ما يدفسش حشو، يعني لازم يبقى مهوي، لازم يبقى نبططه. لو عايزه تعرف الحشو المناسب ممكن تحط شويه وتبططه، لان هو لما بيتسلق كميه الرز بتزيد فبيبتدي ينفش عشان ما يفتحش منها في التسويه. فدي اهم حاجه، يعني ابسط طريقه تعرف ان الحشو مناسب ليها. استوى بقى ننشله ازاي؟ تشيله بالمصفى. تشيله بالمصفى، تصفيه كويس قوي، تحطه على مكان يعني حاجه تهويه بيها علشان لو اتقال وهو سخن كده يفتح منها برضه. فتره السوى بتكون قد ايه؟ حسب نوع الممبار، يعني الممبار الضاني ما بياخدش تسويه كتير، وعشان كده احنا بنحشيش رز كتير علشان ما ياخدش وقت اكتر. وفي نفس الوقت الكندوز يعني حوالي ساعه الا ربع او ساعه، تمام. الجمل طبعا بياخد وقت كبير قوي عن كده. في ناس لما هتشيله في الفريزر ما بتكملش التسويه للاخر، دي ملحوظه مهمه، لان لو دخلناه الفريزر وهو مستوي كويس جدا الفريزر والتلج هيهد الانسجه ويطريه وهيعجن الرز، هتخرجيه مش هيبقى حلو خالص. لا، ففي حاله ان احنا هنفرزنه ضروري يكون نص تسويه. وكمل سواه ولما اطلعه؟ هو التجميد بيكمل بقيه السوا مع الوقت. مرحله التحمير زيت بس ويكون غزير، وممكن تغطيه نص تغطيه لانه بيطرقع. التقديم؟ التقديم ضروري في الاول، تحطه على مصفى وورق كلينكس علشان يمص الزيوت الزياده. نبتدي يتنشف كويس من الزيت وتقدمه بقى مع بقدونس، مع بطاطس محمر مكعبات بالثوم بتبقى حلوه جدا. سلطه خضراء ده ضروري، مش ترشي سلطه خضراء، لو عايزين ترشي بلدي طبعا يبقى جميل قوي. الف هنا وشفا كده، يعني كلنا النهارده اكلنا على الريحه. الف هنا وشفا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.